بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9992. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة في الله، أولا أشكر الإخوة القائمين على المركز الصيفي بدار الحديث المكي، والإخوة القائمين على التوعية الإسلامية في مكة المكرمة على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع على هذا داعية ومدعوة ومتكلما وسامعا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يسدد أقوالنا وأن يصلح أعمالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا من الفائزين. هذا الدرس أو هذه الكلمة تقال في مسجد فقيه بحي العزيزية في مكة المكرمة شرفها الله، بعد مغرب يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر المحرم سنة 1441 للهجرة، وموضوعها القول السديد. والقول السديد أمر ندب الله عز وجل إليه عباده وأمرهم به ودعاهم إليه وبين لهم ثمرته ونتيجته، وأن صلاح الأعمال لا يكون إلا بتسديد الأقوال. فكأن سداد القول مرحلة سابقة لصلاح العمل، فمن سدد الله قوله أصلح الله عمله، ومن لم يسدد في أقواله لم يصلح له أعماله، وكان في الآخرة من الخاسرين. طلب الله عز وجل هذا الأمر في خواتيم سورة الأحزاب، وطلبه من طائفة معينة من الأمة وهم أهل الإيمان، لأن النداءات التي وجهت في القرآن وجهت إلى الناس على ثلاث فئات: نداء عام للناس يدخل فيه البر والفاجر والمسلم والكافر، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا جاء النداء عام كانت هناك فيه نوع من التخويف وأمر شديد بحسب عموم الناس الذي يدخل في هذا العموم كل فئات البشر، هذا النداء الأول. النداء الثاني نداء اختص الله به أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهو نداء تشريف ونداء تكريم ونداء محبة من الله، يناديهم الله بلفظ الإيمان. والنداء بلفظ الإيمان مشعر بمعاني، منها إلهاب المشاعر وتهييج القلوب وتذكير الأفئدة إلى أنكم أنتم المؤمنون، أنتم الذين آمنتم بالله، فمقتضى إيمانكم الإصغاء لأمر ربكم، مقتضى الإيمان التنفيذ والاستجابة الفورية والخضوع الكامل لما أمركم الله عز وجل به، والبعد الكامل عما نهاكم الله عنه. ولذا يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. يقول شور أذنك، أحضر قلبك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الثاني. النداء الثالث خاص، وجاء النداء خبر عما سيكون يوم القيامة لأهل الكفر والعذاب أجارنا الله وإياكم منهم. جاء نداء واحدا في القرآن للكفار، وليس نداء في الدنيا، وإنما خبرا عما سيكون في يوم القيامة. فيقول عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ونداء كهذا يقطع الله فيه المعاذير، ويلغي فيه الله عز وجل الطلبات، لأن أهل النار وهم يقادون إلى النيران يتذكرون سبب هذا الويل وسبب هذا الدمار، فيرون أنه التقصير في الطاعة والوقوع في المعصية والكفر والشرك، فيجمعون أعذار ويرفعون التماسات، مثل شأنهم شأن أي بشر في الدنيا الآن. توقع عليهم عقوبة، ما يتقبل العقوبة بسهولة، إنما يبحث عن وساطة ويبحث عن تبريرات ويقدم أعذار ويطلب ويلتمس العفو من أي حكم يصدر عليه، فكيف لا يكون من حكم قد صدر عليهم بالنار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يعتذرون ويقدمون المعاذير، ولكن الله يقول لا تعتذروا اليوم، ما فيش أعذار. ليش؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون. قد جاءتكم الرسل وأنزلت إليكم الكتب ووجهت إليكم الأوامر وحذرتم من النواهي فأبيتم ورفضتم، والآن حان الوقت لأن يكال لكم بمثل ما كلتم لأنفسكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لن يظلمكم الله ولن يضع في موازين أعمالكم إلا أعمالكم، فإن عملتم خيرا وجدتموه، وإن عملتم غير ذلك فإنما هي أعمالكم، كما قال عز وجل: أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في آخر سورة الأحزاب وجه الله عز وجل النداء فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، من هم؟ إنهم أنتم، وكل مؤمن يسمع هذا النداء: لبيك ربنا، ماذا تريد؟ أي أمر توجهه فنأتمر به؟ أي نهي تنهانا عنه فننزجر عنه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا الله، اتقوا الله. وهذه الكلمة أيها الإخوة تهز نياط القلوب وتحرك القلوب من أعماقها. اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لأن عذاب الله لا تتحمل أنت، ليست لديك قدرة وليست لديك إمكانية على الصمود والوقوف في مواجهة العذاب الذي لو سلط على الجبال لذابت. اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله. تستطيع أن تواجه مشاكل الدنيا، تستطيع أن تواجه آلام الحر وآلام البرد وآلام الجوع وآلام المطر وآلام المرض، ولكن هل تستطيع أن تواجه آلام النار؟ من أيها الإخوة الذي عنده إمكانية وصلابة وشجاعة فليختبر هذه الصلابة أمام عود الثقاب، ليشعل الواحد منا عود الثقاب، عود الكبريت، ثم لينتظر إلى أن تصل النار إلى عند أصبعه، سيحس بالألم وسيشعر بالحرارة، ثم ينتظر، يصبر، لا يرمي العود، يصبر ويجرب شجاعته، كم ستكون قدرته على مواجهة عذر كبريت أيها الإخوان؟ هل سيصبر لحظة؟ هل سيصبر دقيقة؟ لا والله، والله ما يصبر. لكن من يرى أعمالنا يقول هؤلاء إما أنهم لا يعرفون النار أو أنهم ضد النار. هل نحن ما نعرف النار؟ نعرفها، وعندنا منها نموذج مصغر. النار ذيك نموذج كامل. النار اللي عندنا هنا يقول الله فيها: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها. إيش أيها الإخوة؟ تذكرة، يعني تذكركم بنار الآخرة. لو لم يخلق الله نارا وتوعدنا بالنار وعصى من عصى وادخل النار لاحتجت وقال ربي وعدتنا بالنار ما ندريش النار. كنا نتصور النار انها نزهة، كنا نتصور النار انها اكله، لكن الله عز وجل يقطع العذر على الناس فيخلق نارا يتواعد بها العصى والكفار، ثم يوجد في الدنيا نارا مصغرة تذكرة اطفئت 70 مرة، يعني هذه جزء وذيك 70 مرة، وهذه والله كافية. لكن ذيك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وضعت فيها جبال الدنيا لذابت من شدة حرها. يبدل فيها جلد الكافر في اليوم الواحد 400 مرة من شدة الإحراق، وله كم؟ 7 جلود، مسيرة كل جلد غلظة مسيرة 3 أيام، وبين الجلد والجلد مسيرة 3 أيام. احسب المسافة كلها، وأربعمائة مرة منين؟ من شدة النار. قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ قال: ليذوقوا العذاب. الجسم كله يتفتت لكن التبديل للجلود. ليش؟ علشان يذوب العذاب. لأن أماكن الإحساس فين توجد؟ في الجلد. الآن إذا دخلت إبرة في جلدك متى تحس بالألم؟ عند الوخز، لكن بقية الجسم ما تحس الألم، فقط عند الوخز. وحتى يذوق صاحب النار الألم يبدل جلده، ما يبدل لحمه وعظمه، لحمه وعظمه قدر هرب النار، لكن يبدل الجلد علشان يستمر ذواق العذاب. هل عندك قدرة يا أخي؟ بعض الناس عنده شجاعة لكن شجاعة على الله. لا والله يا أخي، لا تكن شجاعا، كن جبانا في النار، وكن عن كل فاحشة جبانا، وكن في الخير مقداما نجيبا. قيل للحسن والفتنة قائمة: العار يا أمير المؤمنين، اطلب بالملك والإمامة بعد أبيك. قال: العار ولا النار. يقول: أتحمل العار لكن ما أتحمل النار. وذا الحين عكسها الجاهليون، يقولون النار ولا العار، وهو كذاب اللي يقول الكلام. اربط في مسمعه عود كبريت وتشوف، والله يضيع العار كله ولا يصبر على عود كبريت. وأذكر أن رجلا حدثت بهذا كتب العلم، رجل كان يعيش في أبهة الشباب وعنفوان الفتوة، وكان رجلا مغرورا يشم الروائح الجيدة ويلبس الملابس الزاهية كالطاووس. وجاء يوما وهو في بيته في مزرعته يريد أن يعمل شيئا من العمل، فوقعت إصبعه في نجاسة فتقزز منها، ويعني رأى أنها شيء صعب أن يقع في إصبع شيء. فقالوا له أهله: غسلها. قال: لا والله ما غسلها. قالوا: إيش تبغى؟ قال: بقطعها. قالوا: يا ابن الحلال كيف تقطع إصبعك؟ قال: والله ما أدري معي، قد فيها نجاسة. قالوا: كيف تقطعها؟ قال: أوريكم. راح إلى عند حداد نجار، عنده قدومة وعنده خشبة يسلك عليها الأخشاب. قال: من فضلك اقطعها من هنا. قال: ليش؟ قال: ما عاد أبغاها، هذه أصبع فيها نجاسة ما عاد نبيدها، أنا رجال طاهر نظيف ما أقبل النجاسة. قال: حطها. حطها على الخشبة وجاب القدومة ده. لكن النجار حكيم، ما ضربها ضربة تفصلها، بس واحدة إشارة بسيطة توصل فقط إلى العظم ولا تقطعه، بس تجرح. فلما ضربه بالقدوم على أصبعه قال: أح، وإن هي الحساب ما فيها من نجاسة. ألم القدوم أنساه النجاسة فلحسها. ايوه طيب وألم النار اذا اشتريت العيش من عند صاحب الفرن فاقرب قليلا. اولا لاحظ صاحب الفرن كيف يودي القرص، يضع القرص على المخبزة وبعدين يحطه يمد يده ويحط وجهه ورا كده على ورا ما يتحمل وجهه لفح النار وبعدين يقلبها بقوة ويرجع. طيب لو طلب منك ان تكتف وان توضع في هذا المكان دقيقة دقيقة ما ساعة ولا يوم ولا سنة ولا ابد الابدين هل تتحمل؟ اجل ليش تعرض نفسك للنار يا اخي؟ ليش تقع في المعاصي؟ انت بوقوعك في المعصية كأنك تمشي خطوات الى النار حقيقة والله حقيقة والله الذي لا اله الا هو. ما نقول للناس يا اخواني مغالطات ولا نقول للناس اوهام. الله يقول فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. والله ان النار حق، والله ان الجنة حق، والله ان البعث حق، والله ان الدين حق، والله ان هذا القرآن حق، والله ان هذا الرب حق، وهذا الرسول حق، حقائق. لكن ما بال الناس ايها الاخوة؟ يقول احد السلف يقول والله لو امن الناس بالنار حقيقة ما كان هذا سلوكهم. الصحابة لما امنوا حقيقة بالنار والجنة تحولت حياتهم وانقلبت رأسا على عقب. كان الرجل يسلم ويسلم معه كل شيء، حتى أسيد بن عضير لما دخل لمصعب ابن مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ليدعو إلى الله قبل البعثة قبل الهجرة. وفي المدينة تجمع حوله بعض الشباب فرآه سعد بن معاذ فأرسل له قال لأسيد روح أسكت هذا الرجل وإلا ائتني برأسه. فلما جاء أسيد وتكلم مع مصعب قال اسمع ما نقول فإن أعجبك وإلا كففنا عنك. فتلا عليه آيات من القرآن دخلت في قلب الرجل فقال ماذا يصنع من يريد أن يسلم؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله فشهد شهادة الحق ورجع. قال اصدق الله بهذا الرجل هذا سيد قومه إذا أسلم المدينة كلها تسلم. رجع أسيد ولما رجع أسيد قال سعده يراه والله لقد رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. تغيرت معالم وجهه بالإسلام بكلمة التوحيد. جاء إلى عند سعد قال ها إيش فيك؟ قال عيّ لا يسكت روح أنت سكت يبغى يروح يسمع الكلام. راح سمع الكلام أسلم. أسلمت المدينة ما بقي بيت من بني عبد الأشهل لسيدهم سعد إلا وقد دخله الإسلام تلك الليلة. ليش؟ كانوا صادقين في الإسلام. يقف الإنسان على عتبة الإسلام ويخلع كل شيء جاهلي، يسلم سمعه ويسلم بصره ويسلم لسانه وتسلم يده وتسلم رجله وتسلم بطنه ويسلم فرجه ويسلم حياته كلها. أسلم لله استجابة لله. ادخلوا في السلم كافة. أما الإسلام الجزئي الإسلام التشطيري والتشليحي على كيفنا ما هذا هو الإسلام حقيقة. يسلم الواحد لكن إذا جاء عند النظر قال والله ما أقدر منه. والله كل شيء قدرت عليه إلا النسوان لازم أطالع في الحريم. أعوذ بالله منك. كيف تريد أن تنظر بعينك إلى الله وأن تنظر بها في الحرام؟ وآخر يقول والله يا شيخ أنا والله قدرت على كل شيء لكن الأغاني هذه ما قدرت مرة كلما أسمع أغنية تقطع قلبي. قطع الله قلب البعيد. كيف تريد أن تسمع خطاب الله وأنت مشغول قيل وقال والأغاني ويا ليل ويا عين؟ وآخر يقول ما قدرت أبطل الدخان. عبد السجارة ما استطاع أن ينتصر على نفسه في سجارة استعبدته وهو يعلم أنها ضرر صحي وديني وخلقي ومن كل المصالح ما بها أي مصلحة لكن يقول والله ما قدرت. مهزوم من الداخل أمام سجارة أمام بكت. وآخر يقول ما قدرت والله حج زوجتي زوجتي غلبتني. عبد زوجته ليس عبد مولاه ولا خالقه. أمر الله بالحجاب وأمرت الزوجة بالتبرج فمن استجاب له؟ استجاب لأمر المرأة. لابد من الدخول الكامل إذا كنا نؤمن بالجنة والنار. أما الإيمان الصوري الإيمان الذهني هو الذي يتولد عنه الفساد. صحيح يؤمن بالجنة لكن ترى أعماله ما هي تؤدي إلى الجنة، ويؤمن بالنار لكن ترى أعماله كلها تؤدي إلى النار. هل هذا صادق في إيمانه؟ لا. الصادق هو الذي إذا آمن بالنار خلاص ما يعمل عمل من أعمال أهل النار، وإذا وقع مرة من عمل أهل النار تقطع قلبه يبكي في الليل حتى يتوب عليه ربه. لا ندعي العصمة لأحد فقد يقع الإنسان في المعاصي لكن المعاصي للمؤمنين عارضة. عارضة بس تمر عليه طوالي يشطبها ويغسلها بالتوبة والاستغفار. أما للعصاة لازمة يعصي بالصباح ويعصي بالمغرب ويعصي بالظهر ويعصي ويعصي ويعصي ويعصي ويقول ربنا غفور رحيم. غفور رحيم لمن يا أخي؟ غفور رحيم للتائبين، غفور رحيم لمن عرف الذنب واستغفر وتابوا. أما المصرين والمذنبين والمقيمين على الذنوب هؤلاء الله شديد العقاب عليهم. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. أنت الآن لما تمشي في شارع والشمس محرقة وملتهبة يقول لك واحد اتقي حرارة الشمس، بيش بالمظلة، اتقي مزالق الطريق بالحذاء، اتقي الأشواك، اتقي الحفر. ولما يقال لك اتقي الله أي اتقي عذاب الله، اتقي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما الوقاية؟ أمرين، فعل الطاعات ترك المعاصي. فإذا هذا أمر عام. ثم قال عز وجل وقولوا يا من تتقون الله حتى يحفظ الله لكم هذه التقوى وحتى تستمر وتزداد هذه التقوى، قولوا قولا سديدا. إياكم وغير القول السديد، فإن غير القول السديد ينسف التقوى. من الناس من هو متقي لكن قوله غير سديد فتضيع تقواه، تضيع تقواه لفساد لسانه. لكن إذا كان قوله سديد وهو تقي حصل لهذه التقوى ولهذا السداد في القول ثمرة، وهي قال عز وجل يصلح لكم أعمالكم. يصلح الله عملك في كل شيء، يصلح الله عملك في العقيدة، ليش؟ لأن لسانك نظيف ما يتكلم بالشرك. يصلح الله عملك في العبادة، يصلح الله عملك في السلوك، يصلح الله عملك في التعامل، يصلح الله عملك في الأخلاق، يصلح الله عملك في الدنيا، في كل شيء. ليش؟ لسانك هذا هو المغراف، هذا هو الذي جعلت عليه رباطا بأوامر الشرع، فلم تخرج إلا ما يتفق مع الله ومع أمر الله. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، هذا أول ثمرة. طيب والثانية؟ قال ويغفر لكم ذنوبكم، هذيك تحلية، وغفران الذنوب تخلية، لأنه قد تقع وقد تزل، ولكن ما دام قولك سديد فالله سيصلح لك عملك وسيغفر لك ذنبك، وبعدين يجعلك إن شاء الله من الفائزين. قال عز وجل ومن يطيع الله في تقوى ويطيع الله، ويطيع الله في القول السديد ويطيع الله في العمل الصالح، أيضا إيش يكون نتيجته؟ فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب ما هو القول السديد؟ القول السديد مأخوذ من نفس المعنى. السداد هو الإصابة، ولهذا إذا أراد إنسان أن يرمي هدفا قال سدد، سدد على الهدف، يعني إيه؟ صوب. والقول السديد هو القول الذي تصيب به مراضي الرحمن تبارك وتعالى، كل قول يخرج منك تصيب به رضا الله فهو قول سديد، وكل قول يخرج من لسانك لا تصيب به رضا الله بل تصيب به معصية من معاصي الله فهو قول غير سديد. يقول البخاري رحمه الله وكان من أعف خلق الله في لسانه، يقول والله ما قلت في رجل كلمة بعد أن سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. خلاص. والثاني يقول كم من حديث منعنيه حديث بلال الذي يقول فيه الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله له، قال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك، كلمة أو بقت الدنيا وآخرة. الذي عنده ميزان شرعي وتقوى يضع لسانه هذا خلف قلبه هناك، وإذا قال لسانه يبغى ينط يخرج قال القلب ايش تبغى تقول، ايش عندك؟ إذا قال حق قال تفضل، إذا قال باطل قال ارجع ولا كلمة. ليش؟ الهيمنة للقلب على اللسان، لكن الغافل والمنافق والشارد والبعيد عن الله لسانه دون قلبه، قلبه معزول لا أمر له على اللسان. فإذا أراد أن يتكلم أي كلام حق باطل، غيبة، نميمة، كذب، لعن، سب، شتم، شهادة زور، قول فجور، يتكلم ولا يأخذ رأي القلب. وإذا أخذ رأي القلب وأمر القلب بشيء يقول لا. أحيانا يجي اللسان يقول للقلب إيش رأيك نتكلم في الموضوع هذا، فيقول القلب نعم هذا ما يجوز هذا حرام. قال يا شيخ حرام لكن ما يهم، ما تدري ايش قال فيه، ويبدأ يسب. رفض أمر القلب، ليش؟ لفساد الإيمان. قولوا قولا سديدا. القول السديد هو الذي تصيب به رضا الله، وهو أصله، وسوف نتكلم على بعض هذا التفصيل إن شاء الله. يقع في قمة القول السديد كما يقول عكرمة، يقول القول السديد هو قول لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، لا إله إلا الله، اسمها كلمة التوحيد، اسمها كلمة الإخلاص. يكفيك في عظمتها أنها مفتاح الجنة، ويكفيك من عظمتها أنها مفتاح الدخول في الإسلام، ويكفيك من عظمتها أن من خرج من الدنيا وقد قالها فهو من أهل الجنة. لحديث صحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي كلمة الإخلاص التي فيها النفي وفيها الإثبات، فيها نفي الألوهية المطلقة العامة إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله معبود، لا إله حق، لا إله إلا الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة كلمة عظيمة، هي الجواز الذي يجوز به الإنسان إلى الجنة، هي تذكرة السفر إلى الجنة. كلمة عظيمة لكن عظمتها ليست في النطق بها، وإنما في معرفة مقتضاها وتطبيقها وترجمتها إلى واقع. وهذا الذي فهمه الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا ما تسرعوا في كلمة لا إله إلا الله طوالي، بل وقفوا وما يقول الواحد إلا هو مستعد إنه يحمل أعباء لا إله إلا الله. وإلا لو كان أبو طالب يعرف أن كلمة لا إله إلا الله كلمة بس من اللسان ما تكلف شيء كان قالها، واستمر على عبادة الأوثان، واستمر على عبادة الشرك وعلى الفساد، لكن كان يعرف أن لا إله إلا الله يعني تحطيم الآلهة، تحطيم الأصنام، العداء لأهل الكفر، الولاء لله، البراء من أجل الله، القيام بواجبات الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذا ما قالها حتى آخر لحظة. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال له جلساؤه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إن هذه الكلمة ضد ملة عبد المطلب. وش ملة عبد المطلب؟ ملة الشرك والكفر، فإذا قلتها ربطت هذه الملة. قال بل على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ونهاه الله، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الكلمة العظيمة كانت في الماضي تغطي مساحة حياة الإنسان كاملة، فبمجرد أن يقولها خلاص، لا إله يحكم أذنه إلا الله، ولا إله يحكم عينه إلا الله، ولا إله يحكم لسانه إلا الله، ولا إله يحكم بطنه وفرجه ويده ورجله إلا الله، ولا إله يحكم تجارته إلا الله، ولا إله يحكم زوجته وأولاده إلا الله، ولا إله يحكم وظيفته إلا الله، لا إله ولا مشرع ولا معبود ولا مطاع إلا الله. كانت كلمة عظيمة تقيم الرجل من فراشه يموت. في غزوة بدر لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الشباب ورد مجموعة، لأن الصحابة جاءوا كلهم يقاتلون حتى الأطفال، وجعل الأطفال الصغار اللي 10 سنوات و 11 سنة و 12 سنة يتطاولون، يرفع الواحد جسمه على أطراف أصابعه يعني شغني طويل يا رسول الله، خذني خذني فين؟ رحلة ولا تمشية ولا سهرة؟ لا، خذني للسيف، خذني لأموت في سبيل الله، في سبيل لا إله إلا الله. فرد الرسول ناس صغار، وجاء واحد قال يا رسول الله أجزت هذا وأنا أسرع، يقول كيف تجيزه وتردني وأنا أسرع أنا أقوى منه؟ قال صارعوا، فصرع فأجاز. وكان ممن أجيز 2 من الشباب صغار، معاذ ومعوذ من الأنصار ابني عفراء رضي الله عنه وعنهما. يقول عبد الرحمن بن عوف يقول وقفنا في الصف أمام صف المشركين، يقول فنظرت عن يميني فإذا غلام صغير ونظرت عن يسير يساري فإذا غلام صغير، فقلت إنني مكشوف، يعني إذا مت أنا ستنكسر الثغرة من عندي، ما في رجل يسد مكاني، طفل وطفل وش يسوون أمام صناديد قريش. يقول بينما أنا أفكر في الأمر وإذا بالذي على يميني يقول يا عم أدن مني، قال فدنوت منه، قال يا عمي أين أبو جهل؟ يسأل عن القائد العام للجيش الكفار، وأبو جهل هذا معروف أنه قائد الجيش، وقائد الجيش ما يختارون أطرف واحد، ما هي بالرتب، لا بالفحالة بالرجولة، شجاع قد تعمم بعمامة الموت ولبس عمامة حمراء، من لبسها ما يرجع ذاك اليوم، وكان يهدر كالجمل ويصف الجيوش. قال ماذا تريده يا بني؟ ايش تبغى منه؟ ما حد يسأل عن هذا إلا اللي مثله، ايش تبغى منه؟ قال والله لئن رأيته ما يفارق سوادي سواده حتى يموت الأبعد منا، إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له شف ذا أبو عمامة، شف هذا أبو عمامة حمراء. يقول قال اكتم عني لا تعلم أخوي. يقول وإذا بالثاني يسأله، أثار أمهم قد وصتهم إنه بكرة إذا دخلت المعركة اقتلوا أبو جهل لأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. من علمهم إنها لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله كلمة ذات وزن عظيم، كان الصحابي يضرب بالرمح في جنبه يخرج من هنا وهو يقول فزت ورب الكعبة. فزت بماذا؟ أي فوز؟ الفوز عندنا المرتبة والوظيفة والسيارة والعمارة والزوجة، هذا فوزنا، فوزهم هم لا، الموت في سبيل لا إله إلا الله. فزت ورب الكعبة. خبيب بن عدي رضي الله عنه وهو يعلق في التنعيم وتنتبه الرماح من كل جهة ويقال له أتود أنك في أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله ما أود أنني في أهلي ومحمد يشاك بشوكة في رجلك. ليش؟ لا إله إلا الله. عبد الله بن أنيس يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة من أشد المهمات، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويأتي خبر الوحي أن الهذلي خالد الهذلي خالد بن سفيان في مكة هنا يجمع له 1000 رجل مثله لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ودربهم تدريب عنيف. كان هذا خالد مضرب المثل في الشجاعة، وكان النساء يخوفون أولادهم به، إذا ما رقد الولد قالت أرقد ولا أجيب لك خالد الهذلي فيرقد من ذكر خالد الهذلي، ومعه 1000 مثله. ويأتي الخبر في السماء من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إن هذا يبغى يقتلك، أرسل واحد يقضي صف الحساب معه. فينتجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وهو من الأنصار ما يعرف، قال يا رسول الله ما أعرف الرجل، لأنه قال اذهب إليه وأتي لي برأسه، قال ما أعرفه، قال علامتك إذا رأيته أنك تخاف تهابه، ما يراه رجل إلا يرتقي طوالي، من يوم يشوفونه يرتعشون من الخوف، قال إذا شفته بتخاف، هذا هو هات رأسه. فماذا قال عبد الله بن أنيس؟ اعتذر؟ لا، خرج رضي الله عنه وقد تقلد سيفه تحت ثوبه، كان يكمن بالنهار ويمشي بالليل، وقطع المسافة من المدينة إلى هنا ليس في طائرة ولا في حافلات النقل الجماعي ولا في سيارة مكيفة ولا على خط الزفلت، في الليل والنهار في الصحاري وفي الجبال إلى أن وصل مكة، ثم دخل عرفة وجاء الرجل معسكر في عرفة يدرب الناس، وكان وقت صلاة العصر، فخشي أن يقتله أن يبدأ بقتله فيموت هو ما قد صلى العصر، وخشي أن يصلي في شوفه فيذبح ابنه مسلم، فصلى إيماء إلى غير القبلة، اجتهد صلى بقلبه، ثم جاء إليه قال من الرجل؟ يقول له خالد بن شان عبد الله بن أنيس من الرجل؟ قال رجل من العرب، سمعت أنك تجمع لقتل هذا الرجل فجئت معك، وصدق أنه جاء معك. قال أتصحبنا؟ قال نعم أصحبه، فاستضافه تلك الليلة وبات معه في خيمته إلى أن استغرق في نومه، ثم أخرج السيف والسيف ما قد شافه ذاك، السيف داخل من هنا، ثم أخرج السيف واحتز عنقه وشال رأسه فوق ظهره ومشى به من ليلته حتى وصل المدينة. ولما جاء في الصباح هذول درج أبوه يخرج، القائد العام ما خرج، ولما فتحوا خيمته إذا به كالثور قد مات، فتفرقوا وذهب كل رجل إلى أهله. وأما عبد الله بن أنيس فأتى بالرأس إلى المدينة، ولما جاء قال يا رسول الله قتلته؟ قال نعم قتلته، أفلح الوجه. ثم قال خذ هذه العصا، قال ماذا أصنع بها يا رسول الله؟ قال أعرفك بها في الجنة، تتوكأ عليها في الجنة والمتوكئون في الجنة قليل. فأخذ العصا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت معه طول حياته، ولما مات وضعت بين جلده وكفنه ودفنت معه في قبره. إيش هذولا؟ هذولا أهل لا إله إلا الله الأصلي. لكن لا إله إلا الله الآن في زماننا لا تقيم الرجل إلى صلاة الفجر، يسمع المؤذن يصيح وينادي ويقول لا إله إلا الله، يقول لا النوم. في إله اسمه إله النوم، وفي إله اسمه إله الأفلام. يركب الرجل الآن دش ليمطر أهله وزوجته وأولاده ومن استرعاهم الله، استرعاه الله أمانتهم في تربيتهم، بدل أن يربيهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله وأن يرفعهم إلى الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا يركب دش بعشرين بثلاثين باربعين ألف بحسب قوة الجلب لإذاعة الشر وقنوات الباطل ليمطر أهله بالشر، فتعيش الأسرة في قلق. يقول لي واحد هداه الله تاب، يقول أدخلته في البيت يقولوا دمرنا تدمير، يقول ما عاد رقدنا 24 ساعة والجهاز شغال، تنتقل إذاعة نطة في إذاعة، قلق من هنا في قناة في قناة، جميع قنوات الأرض تصب شر، من فيلم إلى مسلسل إلى أغنية إلى جنس إلى أفلام بوليسية إلى. يقول والله إني أجي أولادي يقول في صلاة الفجر وأنا أبغى أصلي، أجي وإن التلفزيون شغال على القناة الفرنسية أو الإشكال الأمريكية أو أي قناة، يقول وهم جالسين عنده كذا قد رقدوا وفقروا، وكل ما انقلب الواحد منهم قاعد شوي يطالع إلين يرقد وبعدين فتح. إيش العذاب هذا؟ لا إله إلا الله، أين لا إله إلا الله يا إخواني؟ هل هذا حق من من من أخلاق لا أهل لا إله إلا الله؟ لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلمة لا إله إلا الله الكلمة الحقيقية والعمل بمقتضاها ومعرفة شروطها وما يناقضها هي أعظم شيء من القول السديد. أما مجرد قولها من غير تطبيق ومن غير استجابة ومن غير عمل فهذا لا ينفع شيء، لابد من العمل بمقتضى لا إله إلا الله. هذا النوع الأول من أنواع القول السديد. النوع الثاني قراءة القرآن الكريم، فهو أعظم كلام يمكن أن يقرأه الإنسان أو يقوله، لأنه كلام الله، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا لك، بغير القرآن أنت جثة هامدة، الأمة بغير القرآن ميتة، لكن بالقرآن حي، روحا من أمرنا من أمر الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. بغير القرآن الأمة في ظلمة، بيتك بغير القرآن يعيش في ظلمة، قلبك بغير القرآن يعيش في ظلمة، عينك بغير القرآن مظلمة، أذنك بغير القرآن مظلمة، لسانك بغير القرآن مظلم. ليش؟ حرم من النور. قال الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. القرآن وتلاوته من أعظم القول السديد، ولذا كان السلف رضي الله عنهم يكثرون ويشغلون أنفسهم بتلاوة كتاب الله. لا ترى أحدهم إلا تاليا للقرآن، أولا يترقون في درجات الكمال، ثانيا يتسابقون في درجات الثواب، فإن لك بكل حرف تقرأه من القرآن 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف، فكم تنال من الثواب كل ما قرأت. من أراد أن يناجي ربه فليقم إلى الصلاة وليقرأ القرآن. إذا قرأت القرآن كأنك تخاطب الله مباشرة، تناجي الله مباشرة. كان السلف بعضهم يختم في 3 أيام، وبعضهم يختم في أسبوع، وبعضهم يختم في 15 يوم أو في 10 أيام، وبعضهم أقلهم درجة من يختم القرآن في كل شهر مرة، والذي لا يختم في كل شهر مرة يعد هاجرا، هاجرا للقرآن، ويكون عرضة لشكوى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما الذي يشغلك عن كتاب مولاك وخالقك؟ أضاقت بك الأوقات وازدحمت بك الأعمال حتى لم تجد وقتا لكلام الله، وجدت وقتا للأكل ووقتا للشرب ووقتا للنوم ووقتا للأخبار ووقتا للمباريات ووقتا للسهرات ووقتا للأكلات ووقتا للوظيفة ووقتا للتمشية، ولم تجد وقتا لكتاب الله؟ أهزل عليك إلى هذا الحد؟ أهان عليك القرآن إلى أن وقتك ما يستوعبه، بحيث تجعلك بعد الفجر أو بعد المغرب أو قبل الصلوات 10 دقائق ربع ساعة تناجي الله، تقرأ الجريدة حرفا حرفا. بعض الناس عنده كوب كده جرائد، ما يكتفي بوحدة، لا يجيب كوب ومجلات ويعكف، تقول هذا اشهل يلتهم الصحف الاولها الى اخرها، والنهايه ايش؟ ثقافه جرائد ما يفهم شيء. واذا قد القران شكرا، قران اخبار يعني ما تهمه، يهمه اخبار الفن واخبار الكره واخبار الشرق والغرب، ولا يهمه خبر الله. الله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. هذا في اهم من هذا الخبر يا اخواني، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هل اعظم من هذا النبأ؟ فتلاوه القران هذا من اعظم القول السليم. ويتميز الناس بعضهم عن بعض بمقدار ما يتميزون وبمقدار صلتهم بكتاب الله. واذا اردت ان تعرف ميزانك عند الله فاسال نفسك عن ميزان القران في قلبك. ان كان للقران وزن فلك عند الله وزن، وان كان القران ما له قيمه ولا له مجال عندك فليس لك عند الله قيمه ولا مجال. هذا ميزان واضح. اذا اردت ان تكون مع الله باستمرار اقرا كتابه. وما وجدنا رجلا اعتصم بكتاب الله وقرأ كتاب الله وعمل بكتاب الله وأضله الله، أبدا مستحيل. والذي يشهد على صدق القول الواقع. من الذي يضله الله؟ الهاجر بكتاب الله. يقول ابن عباس تكفل الله لمن حفظ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لكن من الذي يضل هنا عن صراط الله ويشقى هناك في النار؟ الذي لا يتبع الهدى، الذي لا يتبع القرآن. القرآن وسهل يا أخي بإمكانك، وقد فضلك الله وجعل لسانك عربي. في مسلمين يا أخواني في بلاد المسلمين بالملايين يتمنى الواحد منهم أن يعرف آية من القرآن، بائس لسان عجمي ما يعرف. أنت عربي تفهم القرآن من أول لحظة وتهجر القرآن وتستبدل القرآن؟ الله أكبر. يقول فيه الناظم أما آن عما أنت فيه متاب، وهل لك من بعد البعاد إياب، تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سراب. ثم قال في النهاية ولم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، أي القرآن، كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب. إلى أن قال في النهاية ففيه الدواء من كل داء فثق به فوالله ما عنه ينوب كتاب. الله ما اعتصم إنسان بالقرآن وتلى القرآن وعمل بالقرآن إلا هداه الله ووفقه وسدده ورزقه. ولكن الذي يهجر القرآن ويترك القرآن يقول الله له أإلى أفضل مني؟ أإلى خير من كلامي؟ تمر بمؤشر راضي على إذاعة القرآن فتنقلها إلى إذاعة أخرى؟ يعني كلام الله ما ناسبك؟ ما يصلح لك كلام ربك؟ وتستقر على محطة فيها أغنية؟ الأغنية أنسب لك من كلام ربك؟ أين عقلك؟ أين لا إله إلا الله تقول تاقب قبل قليل؟ لا إله إلا الله. هذا القول السديد الثاني. القول السديد الثالث ذكر الله. وذكر الله من أعظم الأعمال. حديث يعظم شيخ الإسلام ابن تيمية في السنن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال العلماء لماذا؟ قال لأن دوام ذكر الله دليل محبة الله، فإن من أحب شيء أكثر من ذكره. الذي يحب الكورة ما يبغى إلا ذكره، ولا يقرأ في الجريدة إلا هي، والذي يحب الفن ما يبغى إلا الفن، واللي يحب التجارة ما يبغى إلا أخبار التجارة، واللي يحب العقارات ما يبغى إلا أسعار العقارات، واللي يحب السيارات ما يبغى إلا أخبار السيارات. وكل واحد يدندن على ليلة، وكل واحد يذكر من يحب، والذي يحب الله يذكر الله. ولذا فرق ما بين المؤمن والمنافق الذكر. قال الله في المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني ما هي لله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. بينما المؤمنين الله يقول فيهم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الحي يذكر الله، الميت لا يذكر الله. إذا أردت أن تعرف هل قلبك حي أو ميت اسأل نفسك، هل أنت ذاكر أو غافل؟ طيب ما هو الذكر؟ قد يتصور بعض الناس أن الذكر هو مجرد التسبيح، الذكر هو هذا وغيره. الذكر كما يقول أهل العلم خمسة أقسام: ذكر الله عز وجل عند ورود أمره، إذا ورد عليك أمر الله سمعت المنادي إلى الصلاة وقمت أنت ذاكر عملي، هذا الذكر الصحيح. لكن إذا سمعت الأذان في صلاة الفجر وذكرت الله وانت نايم وقلت سبحان الله والحمد لله وردت مع المؤذن ثم رقت وما قمت تصلي، هل أنت ذاكر؟ لا، البعيد خاسر. الذكر العملي أن تذكر الله عند ورود أمره، قال الله وأقم الصلاة لذكري. الذكر الثاني ذكر الله عند ورود نهي، أنت ماشي في الشارع ورأيت امرأة متبرجة ودعتك النفس الأمارة بالسوء إلى النظر فغضضت بصرك، هذا هو الذكر، أنت ذاكر. ذكر عملي، ليش؟ ما الذي حملك على غض بصرك؟ ذكرت عذاب الله، ذكرك لخوفك من الله. ولهذا الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله، أي ذكروا مخافة الله فاستغفروا. فالذي يعمل أو يعرض عليه المعصية ثم يتركها ولا يقع فيها هذا ذاكر عملي. الثالث من أنواع الذكر ذكر الله في الأحوال والمناسبات، فما من حالة ولا مناسبة إلا وعليها ذكر، منذ أن تستيقظ إلى أن تنام، حتى في النوم وانت تتقلب في ذكر. إذا فتحت بصرك في الصباح وجلست على فراشك أول شيء تقول لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم، اللهم ابعثني إلى كل خير. قمت دخلت الحمام قبل تدخل بسم الله اللهم جل، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قضيت حاجتك وخرجت أستغفر الله الحمد لله الذي أذهب عن العدو وأفاني، بدأت تتوضأ بسم الله، غلقت الوضوء تستقبل الكبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين المطهرين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. وبعدين خرجت من باب بيتك إلى المسجد وانت طالع المسجد من يوم تخرج بسم الله، توكلت على الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يمي نورا وعن أبي باري نورا، اللهم أعظم اللهم إنك أن أظل أو أظل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أدعية كثيرة مع الله. دخلت المسجد بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، صليت ذكرت الله بالصلاة، خرجت من المسجد ذكرت الله، خروج المسجد يجيك اليسار بسم الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك واغفر لي ذنوبي، دخلت بيتك باسمك الله، باسمك اللهم ولجنا، تأكل بسم الله، تغلق الطعام بسم الله، تنام بسم الله، تستيقظ على ذكر الله، تأتي زوجتك بذكر الله، ترى وجهك في المرآة في ذكر الله، تلبس ثوبك في ذكر الله، كل شيء في حياتك في ذكر الله. وتجد هذه الأذكار موجودة في كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن تيمية لابن القيم، أو كتاب اسمه الكلم الطيب لابن تيمية، أو كتاب اسمه الأذكار للنووي، كثيرة هذه الكتب تقرأها فيها أذكار للصباح بعد الفجر وقبل شروق الشمس، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأذكار المساء تجيبها قبل غروب الشمس، وأذكار في سائر أوقاتك. تقول عائشة والحديث صحيح في البخاري تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله، يعني ما من عمل يعمله إلا وعليه ذكر لله عز وجل، تعلم هذا وتسير مع الله. الذكر الرابع الذكر العددي، الذكر العددي الذي طلب الشرع من المكلفين فعله بعدد محدد، هذا العدد مقصود ومراد لذاته، كما أن الله حدد صلوات الظهر بأربع ركعات والعصر أربع ركعات، أيضا حدد أذكار بمئة، من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد برحمتك واغفر لي ذنوبي، صليت ذكرت الله بالصلاة، خرجت من المسجد ذكرت الله، خروج المسجد يجيك اليسار بسم الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك واغفر لي ذنوبي، دخلت بيتك باسمك الله، باسمك اللهم ولجنا، تأكل بسم الله، تغلق الطعام بسم الله، تنام بسم الله، تستيقظ على ذكر الله، تأتي زوجتك بذكر الله، ترى وجهك المرأة في ذكر الله، تلبس ثوبك في ذكر الله، كل شيء في حياتك فيه ذكر لله. وتجد هذه الأذكار موجودة في كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن تيمية لابن القيم، أو كتاب اسمه الكلم الطيب لابن تيمية، أو كتاب اسمه الأذكار للنووي. كثيرة هذه الكتب تقرأها، فيها أذكار للصباح بعد الفجر وقبل شروق الشمس، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأذكار المساء تجيبها قبل غروب الشمس، وأذكار في سائر أوقاتك. تقول عائشة والحديث صحيح في البخاري، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله، يعني ما من عمل يعمله إلا وعليه ذكر لله عز وجل. تعلم هذا وتسير مع الله. الذكر الرابع الذكر العددي، الذكر العددي الذي طلب الشرع من المكلفين فعله بعدد محدد، هذا العدد مقصود ومراد لذاته، كما أن الله حدد صلوات الظهر بأربع ركعات والعصر أربع ركعات، أيضا حدد أذكار بمئة. من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق عشر رقاب وكتب الله له مئة حسنة وحط عنه مئة خطيئة، ولم يأتي أحد وكانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. فلا بد تعد مئة، وبعدين تبغى تزيد مفتوح المجال، قل ألف ألفين اللي تقول، لكن الحد الأدنى لنيل الثواب المترتب مئة. في مسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. وفي مسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج، أو كعدد ماء البحر، أو كعدد قطر السماء. إذا قلت 100 مرة سبحان الله وبحمده، لكن عدها عد مثل ما تعد الذهب، لا تخمن ولا تقدر، لا عد واضبط، خاصة اللي بعد الصلوات هذه، ولا تنشغل عنها، لأن بعض الناس شوفه يسبح ويطالع ويقول كذا إيش هذه، إيش التسبيح هذا، تسبيح ولا لعب هذا، وبعضهم ما يسبح في ذلك يمكن وهو باصم إيش بقى له، سبح أصبعك تسبح، وبعضهم معه سبحة يطقطق بها طق طق إيش بيك أنا سبح، هو ساكت يأخذ مسبحة تسبح عنه، كذب هذا. التسبيح باللسان، الذكر باللسان مو بالأصابع، الأصابع وسيلة عد بس، وهي تشهد لكم مستنطقة يوم القيامة. إذا غلقت الصلاة طوالي شوف الله فصل أصابعك على كأنه مفصل للتسبيح، هنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وعينك فيها بتعدها مثل الذهب اللي انت غلق. ليش؟ عشان تغلق تاخذ اجرك عليها ان شاء الله. اما بالتقدير ما يصلح. ايش رايك لو استلمت الراتب، هل تستلمه بالعد ولا بالتخمين؟ لو قال لك امين الصندوق راتبك 6000، ايش رايك تاخذ هذا القبضه لك ولا عليك، هل تقبل؟ يمكن فيها 10000 لكن تقول لا يمكن لها 5000، لا ما ابغى تخمين، لا ابغى 6 عدها توي واحد واحد. واذا عدها بالاله ولا بيده واعطاك، هل تقنع بعده؟ لا. ولهذا مكتوب في غرفة الصندوق: عد نقودك قبل المغادرة، المراجعة بعد المغادرة ما تنفعك. فتقوم تعدها كذا وتفحص كل ورقة لحالها وتحط كذا، ليش؟ تخاف انتين ملابقة علشان ما يتغلط ولا شيء. ولو واحد سلم عليك وانت تعد ما رديت السلام، ولو واحد سألك ما مصغي، ليش؟ فلوس دي. لكن الواحد منا يسبح وما هو داي. سبحان الله هينة هذه، سبحان الله عظيمة دي، تملأ السماوات الأرض، تملأ ما بين السماء والأرض وتملأ الميزان. كان سليمان بن داود يمشي على بساط الريح اللي غدوها شهر ورواحها شهر، فمر على قرية فحجب ضوء الشمس عن رجل من المزارعين في القرية يعمل في الحقل، فقال الرجل: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. فسمعه سليمان فنزل، أمر الريح أن تنزل، جاء إلى عنده قال: ما الذي تقول؟ قال: ما قلت شيء. قال: إلا، قال: قلت سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. قال: والذي نفسي بيده، إن الكلمة التي قلتها أعظم عند الله مما أوتي آل داود. وإيش أوتي آل داود؟ أوتي ملكا لا ينبغي لأحد، ملك رباني، ما هو ملك مزيف أرضي، لا، ملك من الله، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أي ملك وأي سلطة بعد سلطة سليمان ما تصل. الشياطين، واحد من الجن قال لأيكم يأتيني بعرشها أو عرش بلقيس في اليمن، قال ذاك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني مدار جلسة ربع ساعة نص ساعة. قال واحد أعبر منه من الجن قال لا أجيبه قبل أن تغمض عينك ويفتح، فلما غمض إذا بيد العرش قدامه. إيش الملك هذا؟ الشياطين مصفدة، كل بناء وغواص وآخرين مقرنين بالأصوات، يعني شيء ما يتصور عقلك من الملك هذا. ومع هذا سبحان الله أعظم مما أوتي آل داود. فعليك أن تعد هذا الأذكار باهتمام. الخامس من الذكر، الذكر المطلق، أن تكون مع الله دائما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير وأحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. وهذه الكلمات التي نستسهلها هي غراس الجنة. يقول إبراهيم عليه السلام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في الأثر أن الملائكة في الجنة تغرس لأهل الإيمان في بساتينهم في الجنة، فتتوقف يوم من الأيام فتقول لها بعض الملائكة ليش ما تغرسون؟ قالوا ما جانا شيء من الدنيا، صاحب البستان ما غرس اليوم، ما سبح الله، ما ذكر الله. فسبح ربك واذكر ربك في كل حال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث هذا في الترمذي. عبد الله بن بشر رجل كبير في السن جاء إلى النبي قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بعمل أتشبث به وأوجز. يقول أنا بمسك لكن قلل عليه لا تكثر. فدله صلى الله عليه وسلم على عمل يجمع الإسلام كله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول العلماء إن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دله على ما يحفظ له دينه كله. إذا كان لسانه رطب بذكر الله هل يقع في معصية الله؟ هل يزني وهو يذكر الله؟ هل يلوط وهو يذكر الله؟ هل يروج المخدرات وهو يذكر الله؟ هل يرابي وهو يذكر الله؟ لا. من الذي يرابي ومن الذي يزني والذي يعمل هذه الجرائم؟ الذي لا يذكر الله. لكن لما يكون لسانك كنت تقول سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله والحمد لله، كيف يكون وضعك دائما مع الله؟ هل يمكن يتسلط عليك الشيطان؟ الشيطان لا يتسلط عليك إلا إذا غفلت، ولهذا سمي الشيطان وسواس إيش؟ خناس. هذه وظيفة متقابلة، يوسوس يعني يجثم على قلبك ويوسوس لك ويوحي لك بالشر. فإذا قلت سبحان الله لا إله إلا الله أعوذ بالله خنس، الخنوس يعني الهروب. فإذا غفلت طمر عليك، فأنت بين مقارعة عدوية، اذكر الله يخلص، اغفل يجثم على قلبك. ولهذا تشوف أنت لما تكون زعلان والهموم تركبك من كل جانب، إما ديون أو مشاكل أو معاملة صعبة أو شيء، ثم جلست وانت هكذا وقلت لا إله إلا الله، كيف تشعر براحة؟ ليه؟ لأن الشيطان شرد، وبعد شوية يعود على قلبك فتضيق نفسك. اذكر الله، وهذا من أعظم القول السديد. الرابع من القول السديد الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، دعوة العباد إلى طاعة الله، تحذير الناس من معصية الله. هذا من أعظم أنواع القول السديد، وقد جاء هذا صريحا في كتاب الله. يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أحسن من هذا الداعية إلى الله، العامل بما يدعو إليه. أما الذي يدعو وهو كذاب هذا ممثل، والتمثيل ما يمشي عند الله. إنما الداعية الصادق الذي يقول قال الله وعمل صالحا، ومن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا بد أن تتبع الدعوة بالعمل، وإلا تصبح كاذب ومغالط لنفسك. ونستغفر الله ونعوذ بالله أن نكون من أولئك. نستغفر الله مما تزل به الأقدام وتجترحه الجوارح، ونسأل الله أن يقيل عثرتنا وعثرة كل مسلم. إن هذا الكلام خطير في حقي وفي حق كل إنسان يتسنن للدعوة إذا خالف قوله عمله. نعوذ بالله، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر كل شر، ومن شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. الداعية إلى الله هذا عمل عظيم. لماذا؟ لأنه يحبب الناس إلى الله، ينقذ الناس من عذاب الله، يدل الناس على الله. ولهذا قال الله ومن أحسن قوله، ما أحسن الناس. هذا عمل الأنبياء. الله يقول قل هذه سبيلي، أي هذا طريقي، أدعو إلى الله، هذه وظيفتي، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وأنا ما أنا من المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي يقول اذهب إلى رزل على رزلك، فإنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإذا هدى الله بك رجلا واحدا بس بعثت مبعث الأنبياء. الأنبياء يوم القيامة يبعث الرجل وليس معه أحد، ويبعث الرجلان، الأنبياء اثنين. في سورة ياسين قال الله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، كم آمن معهم؟ واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فقتلوه ما غير ثلاثة في واحد. كيف أنت إذا جاب الله على يدك واحد؟ إذا كنت مدرس صالح وهدى الله على يدك طالب، إذا كنت طالب شاب ذكي مجتهد مؤمن ملتزم في الثانوية في الجامعة واهتميت بالدعوة من أول السنة وفي آخر السنة هدى الله على يديك واحد، تبعث مبعث الأنبياء. لأنه ما من عمل يعمله هذا الرجل إلا ولك صورة طبق الأصل منه. إذا صلى صلاته له ولك مثلها. ولهذا أفضل الناس عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة كلها، أعمال الأمة كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يطيع الله إلا والرسول يأخذ من مثل ما أخذ صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه دل الأمة على هذا. وفي الحديث الصحيح من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دل على ضلال كان عليه مثل وزر فاعله دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فكن داعية هدى ولا تكن داعية ضلال، إن من يغني داعية ضلال. وما أحد يعصي الله عن طريق أغنيته إلا وعليه إثمها إلى يوم القيامة. من يبيع أشرطة الكاسيت والفيديو الموسيقية داعية ضلال. من يبيع المجلات العارية والصور داعية ضلال. من يبيع أجهزة الدش والفساد والفيديو داعية ضلال. من يبيع الدخان داعية ضلال. ما يعصى الله بهذه الآلات إلا وعليه مثلها إلى يوم القيامة. ليش تهلك نفسك؟ ليش تورط نفسك؟ علشان ماذا؟ عشان تعيش تأكل؟ يا أخي تعيش من طين، تأكل الطين ولا تقدر تأكل النار، تصبر على الفقر ولا تصبر على جمر النار، أين عقلك أيها الإنسان؟ فعليك يا أخي أن تعرف أن الدعوة أشرف وظيفة. وليس معنى الدعوة أيها الإخوة الخطابة والوعظ، هذا أسلوب من أساليب الدعوة. أساليب الدعوة كثيرة جدا. تبدأ بالدعوة الصامتة، الدعوة الفردية، أنك تكون إنسان صالح، إسلام متمثل فيك كامل، بحيث يراك الناس يرون الإسلام كامل فيك فيحبون الإسلام من خلقك ومن سلوكك. هذه دعوة. كثير من التجار المسلمين الذين انتقلوا بالتجارة إلى دول شرق آسيا هم الذين نقلوا الإسلام. ما فتحت دول شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وهذه ما فتحت عن طريق الحرب، لا، عن طريق التجار المسلمين. أخلاق إسلامية أسلمت كل الدنيا على أيديهم بالملايين. فالدعوة الصامتة، الدعوة في البيت، دعوتك لزوجتك أنت داعية تجيب يوم القيامة معك، دعوتك لأولادك أنت داعية، دعوتك لمجتمعك الصغير أسرتك أنت داعية، دعوتك في العمل زملائك بالشريط بالكتاب بالكلمة الطيبة، دعوتك في العزائم والولائم أنت داعية. إذا منعك الله علما وقدرة على مواجهة الناس وعلى الدعوة إلى الله هذا شريط وظيفة عظيمة جدا. كل هذا من القول العظيم السديد الذي يقول الله فيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الخامس من القول السديد إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم وأقوالهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الذي يصلح بين الناس هذا رجل يوحد القلوب ويجمعها، هذا رجل موفق. كم يجمع الله به بين الشمل، وكم يرعب الله به الصدع، وكم يقرب الله به القلوب، خصوصا إذا كان هذا الجمع بين طلبة العلم الطيبين الذين يحرص الشيطان على تشتيت كلمتهم حتى يسهل القضاء عليهم وحتى يفشلوا في دعوتهم، لأن الفشل هو وليد التنازع. قال الله ولا تنازعوا، إيش يحصل؟ فتفشلوا وبعدين وتذهب ريحكم. هذه ثمرة طوالي فإذا جاء رجل عالم في خير من الخير في فضل في صلاح سمع في نزاع في تشتت، بعض الناس الآن يقيم مشكلة ويحدث مشكلة على مسألة خلافية، مسألة بسيطة فيها ولا وبراء، يجعل فيها ولا وبراء ويعادي ويكفر ويعمل ويسوي ويشوه ويقتاب ويسب ويركب في سبيل هذه الخلافية البسيطة، يركب كبائر الذنوب وينتهك حرمات العلماء ويقتابهم ويقلل من قيمتهم ويبدأ يأكل في لحومهم. ليش؟ لجهله ونقص عقله. فإذا جاء رجل يقول له تعال لا ينبغي لك يا أخي، إذا أخطأ أخوك أو راحت عليه واجهه يا أخي، فإن واجهته. طيب إلى الأذان يا أخواننا. تحلق الدين، لا يبقى دين في بيئة فيها بغضة ولا شحناء. ولهذا أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أولا آخى بين المؤمنين، وألف الله، قال الله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب مطلب شرعي، لأن التنافر يجعل الواحد يحمل كل عمل لعمل سيء، وبالتالي تنعدم الثقة وينخدش الصف وينكسر وتسوء الحياة في حياة المسلمين. فإذا قمت بالإصلاح فهذا أنت صاحب قول سديد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. هذه أيها الإخوة مجمل، طبعا بقي واحد أذكره بسرعة لضيق الوقت، وهو الاستغفار. فإن الاستغفار من أعظم أنواع القول السديد، وقد خصصته بالذكر رغم أنه من ذكر الله، لكني خصصته لأهميته ولورود الأدلة الكثيرة التي تدلل على أهميته. يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردت رزقا فعليك بالاستغفار. يخبرني واحد من الإخوة الملتزمين الطيبين عامل مهني في مكة هنا، الأخ من السودان، يقول أنا أجي إلى الحلقة حلقة العمال، يقول ونجد صعوبة في العمل نظرا لأن الواحد ما يدري كيف، وبعدين إذا جاء صاحب عمل يتسابق العمال عليه ويتزاحمون على سيارته، ثم يأخذ واحد من 30 أو 40 يقول فيشعر البقية بنوع من الإحباط أنه ما راح، يقول هذا العمل ما أرضي لنفسي، يقول فأنا أجلس على طرف العتبة وأستغفر الله، بس طول جواب دي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يقول ويجي صاحب العمل ويوقف السيارة ويجون العمال كلهم من كل جانب، يقول ولا يأخذ ولا واحد، ويجي طالع إلى عندي يقول تعال قم، يقول يأخذني ويخليهم كلهم. طبعا هذا صادق، لا يجي عامل بكرة يقول أستغفر الله أستغفر الله ولا أحد يأخذه، يقول والله مو بصحيح. طبعا لأنك ما تستغفر لله، تستغفر علشان تشتغل، ما يشكلك ربي، تضحك على الله. الذي يستغفر بنية العبادة ونية التصديق إن هذا يجعل الله له رزق هذا صادق. أما اللي يبغى يختبر رب العالمين اختبار، يقول بستغفر بكرة إن جاء شغل طيب نستغفر، إما في شغل ما عاد أستغفر، هذا كذاب، ما ينفع هذا، الله ما هو مجال اختباراتك أيها الإنسان. فالاستغفار هذا يذهب الهموم، يفرج الكروب، يجلب الرزق. إذا ضاقت عليك الدنيا وحصل عندك أي مشكلة استغفر الله. يقول الأغر المزني يقول في الحديث كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. والحديث يقول إنه لا يغان على قلبي. الغين هو مرحلة من مراحل الغفلة، لكن ما هي غفلة، لأن الرسول ما هو غافل، الله قال ولا تكن من الغافلين، فهو من أذكر عباد الله لله. لكن أحيانا تجيه غين مرتبة بسيطة فيستغفر الله من هذا الغين 100 مرة، فكيف نحن لا نستغفر أيها الإخوة؟ بل استغفارنا يحتاج الاستغفار، نستغفر بلسان غافل وبقلب غافل لاهي، فحسناتنا تحتاج إلى استغفار. ولهذا شرع الله لنا الاستغفار عقب الصلاة، قال الله عز وجل كانوا من القليلا من الليل ما يهجعون، يعني قائمين وقاعدين يصلون، وبالأسحار هم يستغفرون. وشرع لك بعد أن تقضي الصلاة وتسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مما تستغفر؟ أنت كنت تذنب؟ كنت تعصي؟ لا، كنت تصلي. تستغفر من الطاعة، فكيف لا تستغفر من المعصية؟ الاستغفار عظيم، ينبغي أن تلازم إليه، لأنه مساحة الذنوب، لا يبقى دم وأنت تستغفر الله. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس ذهب الأمان الأول، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمان الثاني إلى يوم القيامة. فمن لزم الاستغفار وقى نفسه من العذاب، هذا من أحسن أيضا القول السديد. أسأل الله في الختام أن يسدد منا ومنكم الأقوال، وأن يصلح لنا ولكم الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات، وأن يجعلنا جميعا من الفائزين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في جميع ديار المسلمين وفي ديارنا خاصة إلى نصرة الحق وإلى الوقوف معه وإلى الدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف أجيب بشيء من الاختصار على بعض الأسئلة نظرا لضيق الوقت. هنا إعلان تعلن يعلن النشاط الثقافي بدار الحديث المكية عن محاضرة قيمة بعنوان حياة القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، وذلك يوم الأحد الموافق 28/1، يعني بعد بكرة، في مسجد الأميرة شيخة بحي الخالدية. أيضا في إعلان سيلقي الشيخ علي بن عبد الخالق القرني محاضرة في مسجد الأمير سلطان بالزاهر غدا السبت بعد المغرب الموافق 27/1. يقول السائل ما رأيكم في من يتكلم في الدعاة إلى الله ويصفهم بالفسق والبدعة وما لا يليق؟ قد يكون هذا الشخص أيضا من الملتزمين، هل قوله هذا من القول السديد؟ لا والله، ليس من القول السديد، بل هو من قول الفتنة، وهو من القول الذي يغضب الله، لأن هذا يشتت الكلمة. إذ من هو الذي لا يخطئ؟ قد يكون صادق في أن الذي اتهم بهذا الاتهامات أنه صدق قال في هذا الكلام أو وقع فيه، لكن هل كل واحد يقول خطأ أو يقع في خطأ يرفض؟ أجل هذا الرجل أول مرفوض لأنه أخطأ، أو أنه يدعي أنه معصوم، إن ادعى العصمة فهو كذاب، وإن قال إنه قد يخطئ، أجل إذا أخطأت أجل أنت المخطئ، أنت مبتدع، أنت المردود، وبالتالي نطبق قاعدتك عليك ولا يبقى مسلم في الأرض. يا إخواني، حديث صحيح في الصحيحين، رجل ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة ومعه ناقته وعليها زاده وطعامه، فنام عنها بظل شجرة فذهبت عنه شيء الناقة ثم طلبها ولم يجدها فاستسلم للموت، ما عاد فيه لموت، فردها الله عليه، فقام وإذا بها عند راسه، فقال إيش كلمة قالها يا إخواني؟ كلمة كفر، كلمة كفر تخرج من الدين طوالي. قال اللهم أنت إيش عبدي لا إله إلا الله وأنا ربك، يضع رب العالمين عبده يزيل الرب، لكن هل عامله الله على هذا طوال كفر؟ قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ يرد يا أخي، من هو الذي لا يخطئ؟ كل الناس يخطئون، كل يأخذ من قوله ويرد. أما لمجرد أن تتتبع عثرات الناس والعلماء والدعاء من أجل تشكك الناس فيهم وتزعزع ثقة الناس فيهم، أنت داعية ضلال. واتق الله وسيتعلم موقفك يوم الوقوف بين يدي الله. إن كنت صادقا في الإصلاح ووجدت ملاحظة على أي إنسان اذهب إليه وقل يا أخي أنت قلت وقلت وقلت وقلت، فإما أن يبرر لك أو يعتذر لك، أما أن تكيل له التهم وتحمل فيه الشرور وتتصور أن فيه كل ضلال، ليه؟ لأن قال كلمة احتملها محملا خطأ أو أخطأ فيها ليس بمعصوم، فهذا ليس من القول السديد. يقول أريد أن أبكي من خشية الله، ولكن ما هو الذي يجعلني أبكي؟ وأنا أزور المقابر وأسمع القرآن وأحضر المحاضرات وأريد أن أبكي من خشية الله. ليس الدليل على خشيتك أن تبكي، الدليل على خشيتك الأوامر والنواهي. أين أنت منها؟ إذا نفذت أوامر الله وانتهيت عن نواهي الله فأنت خشي، وإذا بكيت أيضا هذا نور على نور. لكن إذا كنت بكاء من خشية الله وتبع في المعاصي هذا بكاء النفاق. فالمعيار ليس البكاء. ما كان الصحابة كلهم بكائين، كان بعض الصحابة يبكي من خشية الله وبعض التابعين يبكي، لكن بعضهم ما يعرف البكاء من خشية الله. لكن في ميادين العمل والجهاد والنضال أسود، فكان عملهم أعظم من بكائهم. فإن رزقك الله عينين هطالتين تذرفان الدمع من خشية الله وأنت مقيم على أوامر الله، إذا كنت بكاء من خشية الله وتبع بالمعاصي هذا بكاء النفاق. فالمعيار ليس البكاء. ما كان الصحابة كلهم بكائين، كان بعض الصحابة يبكي من خشية الله وبعض التابعين يبكي، لكن بعضهم ما يعرف البكاء من خشية الله. لكن في ميادين العمل والجهاد والنضال أسود، فكان عملهم أعظم من بكائهم. فإن رزقك الله عينين هطالتين تذرفان الدمع من خشية الله وأنت مقيم على أوامر الله وابتعد عن نواهي الله فهذا خير عظيم. وإن رزقك الله فعل الأوامر ترك النواهي ولم تبكي فأنت على خير عظيم. لكن إذا كنت لا تبكي وتقع في المعاصي أو تبكي وتقع في المعاصي فهذا ما ينفع. فالمعيار هو العمل ليس البكاء. يقول أنا من الشباب الذين تابوا بعد سماع بعض أشرطتك التي تسرد فيها سير الصحابة، فإنني قد تأثرت تأثرا قويا، وحتى زملائي وحتى أن جيراني يطلبون مني بعض الأشرطة وتكون سليمة من الدسائس المختلقة أو مختلفة. والسلام عليكم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أنا كنت أظن في خبر، يعني سؤال لكنه خبر فقط، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الإيمان. يقول السائل: أنا رجل متزوج أخرج أحيانا إلى مزدلفة أو إلى منى مع زوجتي من بعد صلاة العصر أحيانا إلى بعد العشاء، هل أنا مخالف لقول الله وقرن في بيوتكن، علما بأنني أذهب إلى هناك من أجل تضييع الطفش ونقرأ هناك بعض الكتيبات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ولقد حضرت من العصر إلى الآن من أجل سماع الإجابة على هذا السؤال. جزاه الله خيرا. أولا ينبغي أن تصحح النية في أنك حضرت من أجل تستمع العلم، وبعدين السؤال يجي، لأنك سمعت مني أو من غيري ستجد الجواب. لكن سماع العلم وحضور مجالس الذكر نية وهمة عالية تثاب عليها إن شاء الله أكثر. أما فعلك هذا يا أخي الكريم فليس مناقضا لقول الله وقرن في بيوتكن، فإن الله أمر المرأة أن تقر في بيتها، أي تلزم بيتها ولا تخرج إلى الباطل. أما إذا خرجت مع زوجها في مثل هذه الخرجة التي ينفس فيها عن زوجته ويعوضها بشيء من الملاطفة بدل أن تكون في البيت وليس عندها أجهزة فيديو ولا عندها دش ولا عندها تلفاز ولا عندها شيء، ما عندها إلا قرآن وما عندها إلا ذكر، فيعطيها نوع من الملاطفة فيأخذها معه وهي متحجبة ويخرج بها إلى مكان لا يراها الرجال ولا تراهم ليأكل معها وجبة أو يجلس معها أو يقرأ معها أو يسمع شريط معها، هذا طيب، بل إن شاء الله نحتسبه عند الله طاعة لله. ليش؟ لأن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وما نريد أن نشعر نساءنا بشيء من الضيق والكبت. لا، إذا ضيقنا عليهم في الحرام فلنا مسوغ، الحرام ما فيه خيارات، لكن في المباحات لماذا نضيق علينا على نسائنا؟ لا، ما يجوز، لأننا إذا ضيقنا عليهم في المباحات أوقعناهم بطريق أو أخرى في المحرمات. إذا ضيقت عليها في الحلال وقعت في الحرام، لكن يوم تشعر أن في دين الله فسحة أنك تأخذها، لكن بالشروط الشرعية: أولا تكون متحجبة، ثانيا لا تضيع فريضة، ثالثا لا تجلس بها عند رجال يسمعون أغاني أو تسمع أغاني أو يرونها أو تراهم، تروح بها في مكان بعيد، تحط سيارتك في جهة معينة تعزلها عن الرجال، خليها تقابل هي السيارة وعليها عباءتها وتجلس أنت وياها، ما في مانع، هذا شيء طيب ومما يحبب النساء إلى الملتزمين. لأن بعض البنات تريد أن تتزوج ملتزم، ما تبغى واحد سرسري سربوت ما يحفظها ولا يدري بها، تبغى واحد رجال يحفظها، لكن تقول كيف أعيش مع هذا الملتزم؟ يكتمني، يقيدني، يعقدني. لا، ما في كتمة ولا تعقيد ولا كتمة أبدا، بل تعيشين مع الملتزم أعظم عيشة. تقول واحدة من الأخوات تقول: والله لو يدري البنات بالعيشة مع الملتزمين ما فضلوا غيرها، نعم. ولهذا تجدون اي بنت تتزوج ملتزم خلاص تلصق به لين تموت، لكن تاخذ لها واحد يفحط لها شهرين ورا جنبها وتركها. ليه؟ لانه ما يعرف يتعامل مع التعامل الشرعي. يقول انا من بلد عربي اريد السفر الى بلدي، وهذا البلد يحارب فيه اصحاب اللحى، هل يجوز ان احلق لحيتي حتى لا اتعرض الى المخاطر والمهالك، علما بان اصحاب اللحى يسحبون ويعذبون ويستنون، افيدونا ماجورين؟ قدم هذا السؤال لسماحه الشيخ عبد العزيز باز وافتى بعدم جواز حلق اللحيه، لان من يسال اصله عازم على حلقها على حلقها، اصل اللي يسال بده ناويها ناويها، لكن يبغى فتوى علشان يبرد قلبه. اما اللي يربيها ويبغى يعيش في سبيلها ويموت عليها ما يسال ولو قط. يا اخي ما تبغى تسال سؤال فقط؟ بعض الناس يقول والله من يوم انزل المطار يشوفون لحيتي يوقفوني شويه. طيب وقف شويه، ايش في ذا وقف شويه؟ تحمل الصحابه قطع رقابهم في سبيل الاسلام، وانت ما تحمل توقيف ربع ساعه ولا نص ساعه ولا سجن يوم ولا اسبوع ولا شهر؟ خلي يوقفونك، خلي يسالونك، والنهايه تثبت براءتك، ما عندك شيء تفضل. ما تريد ان تبتلى؟ تبغى تكبر المخده وترقد وتستقبل زوجتك في المطار وتروح معها؟ يا اخي خليك تنال شيء من البلاء في سبيل الله. اترك لحيتك في وجهك ولا تحلقها ولو حلقت رقبتك. يقول ما حكم ما نراه اليوم ونسمعه من تسمية المسلمين والكفار بالأجانب على حد سواء؟ هذه التسمية تسمية دخيلة على المسلمين. لا، الكافر الكافر ما هو أجنبي، الكافر كافر، والمسلم ما هو بأجنبي، المسلم مسلم. ولهذا ما في إلا مسلم ولا كافر، إنما أجانب نطلقها على الكفار ثم بعدين نقول لا تطلقونها على المسلمين. لا، لا أجانب ولا، وإنما مسلم وكافر. يقول ما هي الطريقة التي يغير بها الشاب حياته إلى الالتزام؟ سهلة جدا جدا، تتوب إلى الله، الماضي تصلحه بالاستغفار والتوبة، والمستقبل تصلحه بالنية على العمل الصالح، والحاضر تصلحه بفعل الصالحات والبعد عن المعاصي. هل بهذا صعوبة؟ بس بعض الناس يقول إيش أبغى ألتزم، والله أبغى ألتزم لكن ما أدري كيف أسوي. ما في صعوبة، تسوي تدخل على الله من باب التوبة وتقول يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، جميع الحياة اللي كنت أعملها غلط أتوب إلى الله ولا تسوي شيء، والمستقبل تعمل الصالحات، وفي وقتك اللي أنت فيه ما مضى مضى والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يقول ما حكم الشرع فيما يفعله النساء اليوم من العزاء في اليوم الثالث من التجمع وتختيم القرآن وتقديم أحداهن للدعاء للميت والباقيات يؤمنون؟ هذه بدعة، تجمع النساء أو تجمع الرجال من النياحة. حديث جرير بن عبد الله البجري في البخاري قال كنا نعد الجلوس في العزاء وصنع الطعام في بيت الميت من النياحة، وكل عمل ليس عليه أمر الرسول فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا فليس منه فهو رد. والعزاء مناسبة دينية يجب أن نسير فيها على هدي الشرع، وهو تعزية الميت في أي مكان، ليس بالشرط أنه في البيت، عزيته بالهاتف، عزيته في المسجد، عزيته في المقبرة، عزيته في الشارع، في السوق، خلاص. أما الجلوس ونصب الصلادقات وصف الكراسي وإيقاد الشموع وأكل الذبائح، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، هذه بدع أحدثها الشيطان وسار الناس فيها، ولو أنها سنن ما عملوها، لكن زين له سوء عمله فرأه حسنة، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-76-23، الإدارة والاستوديو 381-65-68، فاكس 381-1871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.